بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن سجرنا سورة الطور وحا نودن بيسي أهل جنها وحا إلهي ترقل سبحانه وتعالى وما موس إيا كرامين وحا يكون متيستين جنة وأي رادين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إله سبحانه وتعالى ورسولك محمد عمر يا إنه رسالة ربي قارسية دومديسة أوانيو حسوسية وإي إله الكسو الدجيي waxaana laga diido laga anfiyay waxa ay ku tuurayaan dadka ahlul buhtaanka iyo fujuurka fadhakir waani dadka waani oo quraanka ilaahay kuu soo dajiyay kuwaan sidaa ku soo maray fadhakir bil quraan man yakhafu wa'id wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin waanadaas u soo jeedi fama anta adugu matihi بنعمة ربك ربك النعمة يقلد أكسيي ورسالة هو انتهي بكاهن المد كتاب قابله ومئهد ولا مجنون المد ولا نمئهد إلهي سبحانه وتعالى ورسولك سليه ذاتك واني أذو إلهي مارتي نعمة أكسيي كاهن نقمتهد sida gaaladaan quraash ay leeyihiin majnuun oo shaytaan u weeliyana ma ihid labadaba laga anfi fadhakir waani fama anta matihi bi ni'mati rabbika rabbigaaga ni'mayntu ku ni'meeyay bikaahin kuma tihid kaahin wax la raadaa ninka uu jinnigu uu wax u sheego oo kalimad ayu maartay intu soo dafo ayu boqolaal kelimo ku daraya oo been oo waxba ka jirin markaas uu xuleeyay meeshaas waxaas jiraan xilligaas maartay abaar ba imaanaysa xilligaas maartay roob ba la helaya xilligaas maartay waa dagaal baadidi meeshaas ay jirtaa tabal waxaas uu la kulmaya tabal haduu guursada naagta noocaas ah oo magacaas le maartay waa maartay waa baasay sanaya wuxuu leeyahay waa sidaas mid kale wuxuu leeyahay waa biixaw kaay baniga wax sheegayo oo kitaab gaablowga ah wala majnuun mid walana miid oo midkan shaydaanku uu inta taqaantiqiyay oo uu taabtay alladii taqabbadu shaytaan min almasi kaasna miid أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وعلوين كرا يا هذا الكودة أي رسولك في القادين أيان وإليه وشاعر وكاهن ومجنون سؤال بضم بانت الله صابن لقو أي هذا لك جواب أم يقولون بل يقولون وحليه شاعر وقبيا نتربص به وحن لسقنينا ريب المنون زلنك أما دهرك وريديس يا مصائب تأوته بان لسوغينا واصغى مارتي قيرين تأتماده بان كراح يسنين صغى إياه وحوة أم يقولون ما وحيليهين شاعر نبي وقبيا فرنا أصامرني نبي إله إنو كأن فيي إنو سن قبياهين والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحسن بلغمة المالكة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين شعر يقبي مبكوها بانا ووحي إلى إله أسدجيه أم يقولون شاعر موحي إلينا محمد وقبياء نتربص به gabyaagaasna waxaan la suganeynaa raybal manuun manun waa geerida iyo dahriga zamanka wareegiisa iyo masaa'ibka wareegaya kaasan la suganeena waas ka sabrayna ilaa uu ka dhinto markaas ka raacaysanayna sida gabyaashii kala baa u dhinteen oo maartu soo maray dunida qul waxa tiraadana maxamedow tarabasu sukta faybal manuka sheegaysiin ila sukta fa inni anugu ma'akum adika min'ina min almutarabbisin kuwa suganaya anuuna ahay marka waxa la ogaan doonaa ninka caaqibada iyo gargaarka iyo qalabada iyo nasriga hela qul waxa tarabasu sukta fa inni anugu ma'akum min'ina min almutarabbisin kuwa suganaya kamid ahay waxa la ogaan doonaa marka cidii soo hartay am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qawmun taghun am ta'muruhum ma waxay amraysa ahlamuhum aqliyalkooda bihadha arinkan waxaan beenta inay ka sheegayaan ma sidaas aqligoodu faray am hum qawmun taghun ma sawa qala had gudubtay oo had gudubkooda wuxu gaaray nabi ilaahay soo diray inay aflagaadeeyaan oo xishaaga oo waliba waxaan jirin kuma sabitaan wa kaahin iyo wa shaa'ir iyo wa maartay majnuun iyo wa saahir am ta'muruhum ma amraysa ahlaamuhum aqliyalkooda bihaada warkaan miya aqligooda faraya ay adiga ku yiraahdeen maxamed oo beenta ah am hum qawmun masawa qala taaguna oo had gudubtay waxa gudbeen marka am yaquluna ma wahilayhin taqawwalahu nabi maxamed baa quraanka samaystay taqawulka waa tafa'ul asaga isku kalifay oo quraanka samaystay asatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila am yaquluna ma wahilayhin taqawwalahu nabi maxamed baa samaystay oo quraanka asaga jeebkiisa kala yimid markaas ilaahay u saariyay ay waxba kama jiraan ilaahayna wuxuu leeyahay walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil-muttaqin وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وأنه الحسرة على الكافرين وأنه الحق اليقين سيدنا سيدنا يؤت المامي أم يقولون تقوله موح إليه نبي محمد باقران كسما يستي إلهي كي رأسه ردنا إياه بل لا يؤمنون من رميسنبا قران كيس الرميسنين marka kufrigii iyo gaalnimadii baa waxa ku xambaartay maqaaladaas inay halkaas yiraadeen bal la yu'minuna iskada inay waxa yiraadeen maba rumaysanaba quraanka fal ya'tu marka hada la yimaadeen bi hadithin war mithli quraanka oo kala in kaanu saadiqiin haday run sheegayaan hadalkooda taqawalahu maxamed baa abuurtay adinkuna wax lay abuurto keenay arab baatiin oo sida nabi maxamed uu arab u yahay adinkuna arab baatiin fasaaxa iyo balaaqa sheeganaysiin la imaad adunaan maxamed soo abuurtay falyaatu halayimaadeen bi hadithin mithlihi sheeka quraanka lamid ah halayimaadeen in kaanu saadiqiin haday ku run sheegayaan hadalkooda taqawalahu mana la iman karaan ayaga iyo jinni insa haday kulmaan ma la iman karaan quraanka am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun marka waa maqamkan waa rabbinimadii iyo tawxiidki ilaahay baa la sugay am khuliqu ما وحي أبور مان من غير شيء وحلان إذ أبور تمجر تميا أم هم الخالقون أيها أبورة والله يستوح لليه ما ايغا مارتي ام خلقوا من غير شيء ما وح لان با لا ابوري او ايغو وح اهيسيي يا وح ابوري ايسن جيرين با اسكا اهادين وا اسكا يمادين الدنيا سدا امسيين قلوين كمارت الدهريين تا ليرادو waa nimid waas ka dhimanayna adduunka yaa ku keenay may waas ka imid hadaas ka timid kaal adigu wax keen biyaan waa abuurbeen waa natural leeyahay meeshay saga abuurmeen yaa ku abuuray wuxuu diiday yahay khaliqi abuuray adduunka waxaan la abuurin oo la sameyn ma jiraa waxay ogol yihiin sanacooyinka qaarkood inay dad la yimaadeen oo farsamadan ay bilaabeen adduunkan ilaahay baa bilaabay samada iyo ardada ilaahay baa abuuray makhluuqaadkan asaa ku abuuray oo xayawaanaad iyo dad iyo dunyaba leh iyo geedo iyo buuro iyo bada iyo wabiyaal ilaahay baa abuuray am khuliqu ma waxa la abuuray min ghayri shay'in wa hla'an id abuurta ma jirta miya am humul khaliquna masayaga wa abuuraba ma labadaba ma jirta marka ayaguna wax ma abuuraan ayaguna iskama iimaana adduunka ilaahay baa abuuray oo adam ayagoo ah buu abuuray nin la yiraahdo Jubayr ibn Mut'im oo aayadaha nabigu akhrinaya salaadii maghrib ayuu maqlay marku nabigu soo gaaray am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqa as-samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun wuxuu leeyahay ninkaas ka da qalbi an yatiq qalbigaygu wuxuu sigaba inuu duulad ka soo dhaxbaxo meesha ku dhagan yahay yaani quraanka ba ta'thiriyay asoo gaal u saameeyay oo arabnimadii uu fahmayaa markaas uu sidaa ku islaamay oo wuxuu leeyahay nabiga ka maqlay salaad maghrib soo ku akhrinaya suuratu tur ilaa uu soo gaaray aayadaha ka badna markaa waa islaamay am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am khalaqus samawati samawaatka miyay abuureen fadabada ah والارض ذلك ام خلق السماوات والارض سماواتك يا ذلك ميه ابورين ما يسن ابورين بل لا يوقنون ما يقين سنبا او اله انه سو ابوري او ايغا اهيسيي او شركه وسن لهين ارنتاس ما يسن اوغلا laakin ulka inuu abuuray iyo cirka oo soo marnay wala insaanta man khalaqa samaawaati wal ard la yaquluna allah laakin abuurista maxaa ka dambeeya ibaadada san ogalay tawxiid al uluhiyya bay san ogalay laakin rububiyya wa ogalay rabbinimada ya abuuray cirka dhulka adiga ya farzaqo waxa san ogalihiin am khalaqa samaawaati wal ard samaawaatka iyo dhulka miyay abuureen mayma abuureen bal la yuqinuuna allahas abuuray ibaadadiisa isay yaqiisanayn qoysan ogolayn inay shirki ku daraan moogi ee waa ogihiin inuu asagu kaligiis abuuray waana ogol yihiin laakiin yaani waxay diidan yihiin ibaadada am indahum aktaru muha ahaday خزائن ربك ربك خزائن تيسي كون كمامل كيسي يفرياشي سي يكيد كيسي إلهي إن وصلوا أكتي سيهين مياي مارت كاسي دي دينهين وأكتو دعاية أم عندهم أكتو دموحاء هذا خزائن ربك ربك خزائن تيسي مايا أكتو دماءهان أم هم المسيطرون ma ayga saydareeyo maamula oo xukuma yaani khazaainta rabbi ku tasarrufaya gacantooda ay ku jirtaa mafaatiixul ardi wal samaawaat may أرنت سيدا ما أهان إلهي با أه مالك متصرف فعال لما يريد أم اللهم موح إليه سلم جرنجروين يستمعون فيه أي وحسو لقيستان ملا أسر فليأتي هاي ماذا مستمعهم متكوذي لقيستي بسلطان حجي الدليل مبين عد إنك سوء لقيستي وحاس شاقيان هلي ماذا وحمك الدليل ما هيان مد وحسو لقيستان مجره صلوات كان مفهول كرام jinnigi ayaga maaratay uga fududay ba fuuri waayay oo laga joojiyay am allahumma wa ilayhin sulamun wa jaranjaroyin yastami'una fihi ay wax ku soo dhageystaan maya falyati alayhi ma ad mustami'uhum koodi soo dhageystay bi sultanin mubin hujjat alayhi ma ad أم له البنات ولا أم له البنات ولكم البنون وحلو إنكر يا وح إلهي النسبية أو إلهي بمارة أولاد سميستي دارهان قبله أو ملائكة يرادين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا قبله كشاقين أشهدوا خلقهم مركز النفط ودين أيضا وح إلا الدارتين ويلل gabdhaana ayagu waa diidanaayeen oo midkood hadii loogu bishaareeyo ila gabar baa ku dhalatay wajigiisu waa isbedelay waa madoobaanay dadkan waa si qarin yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ay yumsiku ala hun am yadsu fi turab wa idha bushira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سعى ما يحكم وعصائه وإن عيان أي ديدين بله الإسبايان تلك إذا قسمة ديزة وجور مركب أم له الموحوليه البنات قبله ولكم أذكر موحاليهن البنون ويلا أصف البنات على البنين وصام الرسول الصافات مركوا تهديد آل أذك هي وعيد أذك إلهي أن أمس بيان أولاد ولو أولاد داس كوي أيه نعيان قبلاء أم له ألا موحوليه ما لها البنات قبله ولكم أذكر موحاليهن البنون ويلا وصلاصة دارتين أم تسألهم موحاد ويدسنين محمد وقوان أجرا مش قايد ليا ويديسي جورناتي إيو مارتي بيل ميا ويديسي سو قارسين رسالة سو قارسين يسيد ما يمو ويديسي نبي محمد آية ربنا قصامر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على ربي لو تشعرون ما ربنا قصامر القرآن أنبياء النصاص وضعها يم أم تسألهم مئة سؤالتي أجرا وحد ودي سأجره والرسالة سوغار سنتيرا ما حولاك ودي ستي وفهم أيغو من مغرم قانتي مئة مثقلون الوحس لي وجرد اللي قربي مئة أولاس كم مغطي أو أي مارتي عسلا يستيانو لبتي مي حلو ودي ست فهم أيهم من مغرم هذا وحويدي سلهاد فهم من مغرم مثقلون مغرم كواد قامت يدين كالغوية شو مارك الدين كالغوية شي ميا مثقلون للعس لي ميا احنا مويدي سل رسالة مارتسو قارسين تير أم عندهم الغيب أكتوذ موحاء هذا وحمقا وغيب كأه وفهم يكتبون مية قرانا يان غيبك أيضنا مجرته غيبك إلهي باقك كليس قل لا يعلم قل لا يعلم الغيب أيض محايا قل والأرض الغيب إلا الله إلهي بأو غيبك أم عندهم أكتر موحاء هذا الغيب وحمقا بغيب الإرادة هذا وجهد وفهم أيه أكتر غيبك دويا يكتب رمي قرانيا ليس الأمر كذلك أرمت سلا معها وكقد سنتهي غيبك إلهي بأو أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون موحدون أيان كيدا هغرسي يا شرقال يا مكري فالذين كفروا كوا قالوا بيهم المكيدون أيقال هغرسان أيان وكيد أيو كلابنا ولا يحيق المكر السيء إلا بيان أم يريدون كيدا موحدون أيان كيد ونقر يا خطل يا شرقال يا مؤامرة الله بقوه نبي عليه الصلاة والسلام إيا ما ارتدتك الرأسن إيا قرآنك إلهي كسو الدجيي وحاصل شرقوا الله الدمعيان فالذين كفروا كوا قالوا بي هم أيقوا المكيدون أيقوا الله قرصنا يا وكيف كودا أيقوا كل عبنا يا لبكيسو أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون أم لهم وحليهم إله معبود غير الله أو الله أنا هين ما يمله سبحان الله الله كوفنا كأبلا أما يشركون وحا إلو ذا جنيان وأصنام إي أنداد أي مارت أراض أي عيب عابدين أو إلهي مارت أي معي سيالان نفتي سو إلهي كنا زهي وحاصلكو يفترون إياه أم اللهم إله أله ومعبود موحليه معبود غير الله وألا أنا هين ملك سبحان الله الله كأبل وكنزها عما يشركون وحائي ألا لو ذا جنيان وإنكار آدم أذك ومشركين تألو إنكر إلى هذا إلهي أي وحود دارين وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم الله وحنا قولنا يا مشركين تا عنات كودا إيا مارتي كبر كودا إنا إسكوين إستين يا وإيا مارتي إلهي أسود الجيي رسوش إلهي أسود دري وإن يروا هدي أركان كسفا قبل من السماء سمدا كمدا ساقطا صدع يا يقولون وحليهم سحاب مركوم وضرور استلفوا شيء سياس إليهم مركا يقين لهايين أو أي مارت الرومين لهايين بي وحليهم ما يوحان وضرور مارت استلفوا شيء وعلمتها ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون معجزتي وحي اركان وحي كدغيان وحان جيرين وحلين لو ندران دروحا سحر يا فل وان يروا هدي اركان كسفا قبل من السماء كمدا ساقدا كسو دعيا يقولون وحليهم سحاب مركوم هذا سحاب مركوم كان وحلي وضرور استلفوا شيء متراكم مركوم الى فذرهم اسكغت كو امام محمد حتى يلاقوا الى اكلك الماء يومهم مارنتودا الذي يومك في يوم كاس يسعقون مارنت مارته لوريرين يا لسوخين اي او اي هنكرك اي اي ودمانيا سحرير يسلع إلا ما أنت لقى قال وقيامة دي سكدة فذرهم يعني وكتك سدوا دار كلها حتى يلاقوا إلهي للك رسي يومهم الذي فيه يسحقون ما أنت مارتي أي ورير أيام أو أي لبن أيام ويوم القيامة يوم مال لا يغني عنهم كيدهم شيئا ومالين دغرتودي اي شرقول كودي وسن وحبه ترين waxba usan anfaceen adduunyada ay soo sameeyeen waxba ma tarin walaa hum yunsaruuna kuwa loo gargaarayana ma noqonayaan oo ilaahay cadaabkiisa looga gargaaro ma noqonayaan yowma maalin weey maalintaas laa yugni canhum kaydhum dhagartoodii iyo kaydkoodii makrigoodii waxba kama tarayo shay aan waxbana ma anfacay kaydkoodii ay soo sameeyeen walaa hum yunsaruuna mana loo gargaarayo wa inna lilladiina zalamuu cadaaban duuna dhalik walaakinna aktharahum laa ya'lamuun wa inna lilladiina kuwii waxay leeyihiin zalamuu dulmiga sameeyey iyo kufriga iyo gaalnimada cadaaban bay leeyihiin duuna dhalika midkaas yacni qiyaamada ka sokeeya oo daarta adduunyada baa dhib kala ku qabsan doonaa cadaab waxaa la mid ah suuratu sajda aan ku soo marnay walaa nudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun oo masaa'ib iyo dhibaatooyin baa qabsan doona abaar iyo faqri iyo gaajo iyo maaragtay dagaal iyo qafaal wax badana ku dhacay wa ina liladiina kuwii waxay leeyihiin dalamuu gardarada sameeyey cadaaban bay leeyihiin duuna dhalik midkaas aakhiro ka sokeeya oo intaan la gaarin adduunyadiiba cadaab ugu imaanay walaakina aktharahum laa yaclamuun laakiin intooda badan ma oga adduunyada in lagu cadaabayo oo dhibaato ay kula kulmayso oo masaa'ib lagu ibtilaynayo ma fahmayaan arrintaas markii la sii daayay waxay u malaynayaan in sidaa loogu barwaaqeeyey hadda laftiyada ujeedaa midka ugu adduunyada maalka badan ama nicmada iyo barwaaqada ku jira markii uu fahmi waayo waa sila culay adduunyadan waa ka takhallusaya balaayo kale qoorta loo gelinay oo masaa'il wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum wasbir adkayso sabar nabi maxamedow dhibaatada ay kuu geysanayaan aflagaadada ay kuu geysanayaan waxa ay maaragtay kuleeyihiin ku sabar wasbir lixukmi rabbika rabbigaaga go'aankiisii iyo xukunkiisii ku sabar fa innaka adugu biacyunina annaga ilaalinteenna ku jirtaa oo annaga ku xifdinayna kaa ilaalinayna dadka waxba kuma gaarsiin karaan fa innaka bimar'in minna wa taxta kalaa'atina annaga kuu jeedno inanii asmacu wa araa akraw wasbir lixukmi rabbika rabbigaaga xukunkiisa ku sabar adiyadda iyo dhibaatada kuu imaanaysa oo risaalada daraaddeed kuu soo gaaraysa ku sabar oo nabiguna ku sabray wax badan baa lagu sameeyey madheer baa la saaray dhiig baa laga keenay maraa lagu ceejiyey in la dilaal isku dayey oo maaragtay inta suwaar laga qabtay fa innaka biacyunina annaga xifligeenna ku jirtaa iyo ilaalinteenna wasabbix tasbiix soo bixamdi rabbika rabbigaaga mahadintiisa adoo ku jira xiina taquumu markaa istaagaysid ama hurdo ka istaagaysid ama salaad u istaagaysid wasabbix tukana waa noqon kartaa tasbiixna waa loo isticmaalaa kaana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yusabbixu calaa dhahri raaxilatihi xadiisaa ku timi adkaarta caadigana ku timaadaa oo tasbiix wasabbix tasbiixso bixamdi rabbika adoo mahadinta rabbi ammaanta rabbi adoo ku dhex jira xiina taquumu markaa majlis kasta ka kacaysid ama hurdada kasoo kacaysid ama salaad u istaagaysid wa taqallubaka fi saajidiin wa min alleyli fasabbixhu wa idbaara annujuum wa min alleyli hameenka wax ka mid ah fasabbixhu ilaahay maaragtay u tasbiixso ama alla u tuko oo tilaawada iyo salaada iyo waxaasoo dhan waxay ku jiraan waa maaragtay tasbiixda ومن الليل فسبحه همينك وحكا مدنا إلى أن تسبيح سوء أوتك سيدي ومن الليل فتهجد به نافلة لك أنك سامرني وإدبار النجوم إيا حدقوا مرك دعيا إدبار النجوم يعني وسقوط كودو مرك دعيا مركاس إلهي أتك أما تسبيح سوء. سورة النجم ومكية آيات كيدنا واللحدا يلبع أيضا سيدة سورة دي مكية هاي مواضيع دي كاذي جرين أي كاذ ريان قرآن كي هي الرسالات كي هي توحيد كالربي انت وكاذ ريان وحكا للدونان قصص كأنبياء باوح رئيس وقالا دونا نبي الله إبراهيم إنه الأوفيي وحي إله إقلاب اللامي أولو كالفاي أقوامتي لهلاغي مركي أي رسالات ربي أي ديدين. سورة النجم وحا أي سودكتي صحابة مركي أوهي جرودين حبشي أو أي فافيان إبليس يبلايك على إن أي إسلامين قريش مركز سؤال لابتين وحا مركز الأغادي إن إس الإسلامي أو سجود دا سورة دا فريسو آخر كيدا باي أم ملايين إن أي قال الإسلامين ما دام أي لسجودين أو قرآن كبركو السامي بمان تدوى سجودين حتى كو قال دا آهاي أو واحدة جيسنة إلا أنين سواقا تسعب عيدة أو كسجودة يلعني كان عيبو فلان لغونا الدلي بدر أو أمية بن خلف منك اسم العون كا أيام عارتي يري أنه انت أنا عيبو فلان قرن حكوش يغان عطبة بن ربيعة إنو أهاي أو قارو إليه أمية بن خلف ما هاي oo shaal beegiliye si ka saar noqotay yani suuradaas marka baan bay noqotay wax yiraadeen asnaamteenu amaanay markuu amaanay shafaacadoodana wuxuu yiri maartay waa rajaynaya markaas nabigu oo sidaas wax khuraafaad ah been ay akhriyeen oo wax ka jirin arintaasna maartay baan bay noqotay dibayna u laabteen انتودي بدنات والنجم اذا هوا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم الله وحله وحان كدارتي حدقه جمعنا ولا غدغا نجم بمعنى النجوم حدقه كدارتي قرب وحفسرين اورورتا الثريا او حدقه اورورتا لخده او هذه جر مارتي اسكو دو bay ku sheegay najmiga si caamana xidigaha waa lagu sheegay baadhu mufassirin wax yiraadeen quraanka laga wada oo najmiga markii uu maartay soo dhac wax laga wada quraanka markuu soo dego wa ilam ta fala aqsimu bimawaqi' an-nujum wa innahu laqasam law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim saasna yaani tafasiir ba jirta in caam laga dhiga fiican إلهي قربه قدارتا أو مخلوقات كيسا كمدا لكن مخلوقاتك أيه إلهي قليه قدارك إلا دارتا نحن كنت سينيسا تعظيم تعظيمنا إلهي متايسا قد فروح صامرني حالي وحيا الله إلهي قدارنا أيه سيابك لقد سوى دارتا أشياء له قدارنا أيه أشياء مارت السيدو هذا أيه الله تعظيمنا أيه سيدا والتين والزيتون وطور السينين وكلا أشيانا وحكم موقتا إلهي سبحانه وتعالى نارت وقدارنا أيه عدم مديسا كم موقتا سيدا السماد يأرضض إمرك القدارنا أيه همين كأي مالنتا ووحواوي خلوغات أدواوي والنجم حدقاها قدارتا إذا هو مركو صادع أيه جواب القصر في مركواكا على القدارنا ما ضل صاحبكم وما غوى waasoo marnay ilaahay markuu dhaarto waxa dhaarahaas jawaab looga dhigaa inta badan quraan inuu xaq yahay in risaalada maartay ay tahay risaala sax ah oo ilaahay maartay oo rasuulkiisa waxyooday ibaadada rabbi in asaga kaliya uu mutaysto bal u dhaarta waxyaalahaas marka ilaahay qiyaamada iyo bacfiga inay jiraan ayadana waa lagu dhaartaa intaba quraanka soo marnay oo quraanka markii la fiiriyo afartaa shay kama baxsana waxyaalaha lagu dhaaranayo waxaan ku soo marnay markii risaalada nebiga oo kale yaasiin wal quraan alxakiim innaka la min almursaliin qaaf wal quraan almajiid yani saad wal quraan didikri quraankii baa markaas jawaab looga dhigay bacdigana sidoo kale waa soo marnay yani ilaahay cibaadadiisa inna ilaahakum la waaxid baa jawaab looga dhigay markii la soo waday saafaati safan fazaajiraati zajran fataaliyaati dikran inna ilaahakum la waaxid macbuudkii cibaadadii alle in ay karigiis tahay wanajmi ilaaha waan ku dhaartay markuu dhaco xidigu ama xidiguhu maa dalla jawaabti wax waa mallumin saaxibukum saaxiibkiina muxammed mallumin wamaa gawa mana baadiyoobin gawaago yacni waa qof asagoo cilmi leh yacni maaragtay iska diidoo baadiyoobay may waayadoo saas maa dalla saaxibukum saaxiibkiina muxammeda mallumin oo xaqii kama lumin waa shahaado marka rasuulka ilaahay u markhaati furayo inuu yahay baari raashid taabicun lilxaqi laysa bidaali inuusa baadiyoobin wamaa gawa mana maaragtay lumin oo riwaayada hadda waxaa laga wadaa wixii isagoo yaqaana kama leexan oo dariiqii loo baahnaa waxaan ahayn ma raacin wamaa yandiqu ma dhawaaqo canil hawaa hawada naftiisa kama hadlo wuxuu ku hadlayo waa waxyi wamaa yandiqu canil hawaa hawaa nafsihi nagu kama hadlo waxa uu ku hadlayo ama uu leeyahay waa in huwa ma ahan ilaa waxyun yuuxaa waa waxyi loo waxyoonayo oo ilaahay uu amray dadka inuu gaarsiiyo asagoon waxba ku darin waxna ka dhimin in huwa ma ahan waxa uu ku dhawaaqayo ilaa waxyun yuuxaa waxyi loo waxyoonayo xagga rabbi looga waxyoonayo callamahu nabiga waxaa waxbaray shadiidu lquwa malagii awoodda badnaay xoogga badnaay callamahu nabiga waxaa waxbaray oo mucallim u ah oo waxyiga u keenay shadiidu lquwa malagii awooddiisu aada u darneed waa jibriil innahu la qowlu rasuulin kariim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وملك حوك بدن ومارتي عرش أتي سنة الله آميني وهلك أسمارة الله أدعه ذو مرة وذو قوة والغفصري أود بليه وحكى الغفصري ذو مرة ذو منظر حسن qaab wanaagsan yahay aw wanaagsan iyo maaratay aragti fiican buu leeyahay labada qol isma diidana awoodna waa leeyahay waana qurxoon yahay hay-aw qurxoon buu leeyahay callamahu shadiidu lquwa duu miratin arag wanaagsan iyo mandar wanaagsan buu leeyahay ama duu miratin duu quwatin awood ayuu leeyahay فاستوى وإكاذي وهو بالأفق الأعلى جهاد سريسي وحق مارتي وهو كسو بريو أيو كو إكاذي جبريل asagoo suuradiisi malagnimada ah wata ay jeeda soo dhanqariyay oo 600 garab leh wa huwa bil ufuq al a'la ufuq wajhada saraysa ayu marata akaday halkaas uu maratay oo laylatu isra aya nabiga maratay la tusiyay thumma dana wa soo dhawaaday fatadalla dawashadi ayu soo ziyadiyay fa kana wuxu noqday qaba qawsayn laba qaanso qadarkoodo kale markii la jiido la fidiyo aw adna ama wax ka dhawaan badan sida uu maartinaga ugu soo dhawaaday ba maarta laga dhigay qaansada wax aragteen markii ay saas ay taa galoolan tahay labada qaab waa labada dhinac marka labadaas markii saas loo jiido intaas oo kala masafa ah ay u soo jirsaday fa kana wuxuu ahaaday Jibriil qaba qawsayn laba qaanso qadarkoodi aw adna ama wax ka sii dhaw ayu nabi u soo jirsaday fa awha wa wahyooday ila abdihi alla adonkiisi oo muhammad ah yu wahyooday Jibriil ma awha wuxuu wahyooday wa tafsir khas fa awha jibriil ba wahyooday ila abdihi adonki alle oo muhammad ah ma awha wuxuu wahyooday tafsir kana wuxuu leeyahay fa awha allah u wahyooday ila abdihi adonki sa muhammad ah ma awha wuxuu wahyooday biwasitati jibriil والله هذا معناه ما هو صحيح او جبريل ما هو النبي هو وحيونايو يا سلام الله صادر سما الله صادر الى هنا ما ارتو وحيوداي ادونكيسا ما اوحى بواسطه جبريل فلا تفسير من خوا جيران اوحى جبريل الى عبد الله او محمد ما اوحى اوحى الله الى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل طبعا تفسيره المكثير الشام مركع مكأولي وهو بالأفق الأعلى عنوي من دونتا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مركع لولا أسمر ayuu arkay marna maaratay xagga sare marna markaas oo hadda uu sheegay ma kadal al fuad qalbiga nabigu ma beenin ma raa wuxuu arkay wixii aamanka la tusiyay oo maaratay malakuutki allah qalbigu sama beenin hameen kaas markaa nabiga la dheelmiyay الإسراء والمعراج ما جبريل بو أركي ما سأله أركي يعني وأقواش مارت المفسرين تا أي قبان قاربا وحليهين وحو مارت حديثنا كتمد هل رأيت ربك لويدي حديث أبو ذر نور أنا أراه وحلي نور بان أركي سأو أركي أما رأيت نورا Jibriil markii uu arkay waa isku waafaqsan yahay oo asagaba ma aragtay daadiinay ma kadab al fuad qalbigu ma beenin ma raa wuxuu arkay afatumaruunahu waxa ka shakinaysan ma calaama yara wixina maxmud uu arkay afatumaruunahu ma ka shakinaysan calaama yara wuxuu arkay wala qad raahu nabigu waa arkay Jibriil نزلة أخرى مرة أخرى مركل وأركي وأنا هين ليلة الإسراء والمعراج ولقد رآه نبي وأركي هو جبريل نزلة أخرى مرة أخرى مركلة عند سدرة المنتهى wuxuu ku arkay markaas kale sidratil muntaha geed la yiraado oo wuxuu ka taga ay ku dhamaanayaan indaha sidratil muntaha wax agteeda ah jannatul ma'wa jannati maratu loo hoyanay marka labada mar oo Jibriil nabigu ku arkay suuradiisi malakiga ahayd waa labadaas mar walaqad raahu bil ufuqil mubiin iyo markaan oo laylatul isra wal mi'raj labadaas marba suuradiisi malakiyada ahayd buu ku arkay inta kalena wuxuu ku arkay ala suurati rajul waliba min saxaabi oo dixiyat ibn khaliifa alkalbi la yiraahdo isku soo arkaysiinayay in badan marka oo ah saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkaba waxay qabaan in maaratay nabigu uu Jibriil arkay laakiin Allah subxaana wa tacaala uu saxaray waa jira aqwaal kala dhaysta qaloo arkay laakiin dad badan saasay u bateen mufassiriinta iyo jumuur salaf wal khalaf saasay u badan yihiin عندها جنة المأوى سدرة المنتهى وحقت يا رأى جنة المأوى جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر أرقي من ليحا نبيك وما طغى من أحد قدب أو إمارتي لو ترق علي مالان أهين مدن يبدع من المعادي ما زاغ البصر أرقي النبيك من ليحا أو حق أي حق من من ليحا لو ترق علي أبواركي كمن ليحا وما طغى من قدب إلا أمري وتجاوز يا رفي جلس واسعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ وقت يغشى السدرة قد أسؤول دبالي ما يغشى وحيد دبالي وقال سكي قريبي وحيد دبالي محيا هيا لما هو عام بلادي إذ وقت بوارك يغشى السدرة قد أسؤول دبالي ما يغشى وحيد دبالي ما زاغ البصر أرقي من ليحا نبيك وما طغى من أحد قدب مركزه وغسق نادي طاعدة ووحي إلا أمرك لي النبي أنه سمعين وحك لنا مويديسا ما يلك لنا مآدم لقد رأى وحو أركي من آيات ربه ربه آياتك سوحكم ذا الكبرى وحوين أركي لنريك من آياتنا الكبرى تماهي آيات إلهي أوديسة هي عظمديسة تصنية لقد رأى وقوارك نبيه من آيات ربه ربه آيات كيسة الكبرى وحوين بواركي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ديزة وحمارتي لعيذين يا مشركين تعباد إله غير كيس يعابد أيام إيا وحا أي سمايان ومقعيه أي صجيحان ويكون متليان أصنام تودا أفرأيتم بل كورهما اللات صنمك اللات اللي يرادو والعزة هي صنمك اللي يرادو عزة لات وحليهين وحو أهاي نن وضتك حجيدة أي وحو قصي جري سويقة أما مارتي مشاردة marka nin wuxuu ahaay ihsaan iyo wax ay ku sameyn jireen markaas waxa ka dhigteen sanam la caabudayo aakhir kidam marka la tabal ka warama iyo uza wa manata iyo mid kale ila manato asarisata labadan hore saddexeeya al ukhra kale waasna marka waaweyn oo ayagu ay caabudi jireen oo qarkood yaani qabaail gaar ah ba weynayn jiray asnaamtaas marka ay ayagu caabudi jireen waxaa loo diidan yahay dadka muslimiinta ah hatta inay maaratay wax lamida shabah ay ku dhaartaan oo nabigu yiri man xalafa faqala fi xalifihi واللات والعزى فليقل لا اله الا الله حتى وحي صدقفكاس ميل بو كدعي او دي مارتي سبق لسان اي وحكو يمادين العرب كود وحو كعاديا شجاهيليه ان اي مارتي كدارن جيره مركو خا ليا الله اسكا الهاليه وحاس وحا مركو اصنام اي قبائل قاركود اي مارتي عابودي جيرين oo ay maarta kuwa kale ka soo dhaweysteen afaraaytum bal ka warama dalay allata wal uzza labada sanam laata iyo uzza waxa soo maray dadkoor Abu Sufyaan iyo Abu Badr wuxuu yiri lana al uzza wala uzza lak marka nabi ruqulu allahumma maulana wala maula lak marka xoyo wa qiimay jireen uxlu hubal marku dhahayo afaraaytum allata wal uzza wa manata iyo mid kale ila manata asarisata ee labada hore saddexeeya laata iyo uzza mu saddex ku yahay al ukhra ee kale alakum adh-dhakaru adikum wa halalihin lab oo wiilashi walahu allana mu'ulaya al unta ladik oo adinku ma wax qaateen wiilashi ilaahayna maarta gabdh ma yasiiseen tilka idan qismatun diiza tilka taas idan waqtigaas qismatun waa qayb diiza jawr ah waa qismo baadila oo aan maarta si sax loo qaybin laana adiga waxa aad rabtay qaadatay wixii aan naxaysana ilaahay ba maarta siisay marka qismo saxma ayadoo ilaahay loo nisbaysan habooneyn haddana labadoodii kala godbateen wixii aad u naxaysay ba ilaahay ku madxisay alakum wa aladiin adh-dhakaru lab oo wiil ma qaadateen asfal banati ala al-bani wa lakum adh-dhakaru afa asfaakum rabbukum bil banina واتخذ من الملائكة إناثا وسلاسا وله الأنثى ألنا مقداسيسين تلك تاس قسمة واقيد إذن قسمة واقيد إذن ومركاس قسمة واقيد ديزا حد قدب إيا جورة وملك داعة وإلهي أنون أنتمن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا يحركوا إنكرا يا وحائي كو باللودين وبانت إيا افترضا إيا كفرقا عبادة الأصنام إيا إلهيكم مقعابين مقعاب دسلوها إستا إن هي ما هي معها كوان إلا أسماء ومقعيه سميتموها اذ مغعودان انتم اذنك واباؤكم يا بيالكين جابكينا كمغعودان ما انزل الله بها الهي امسو الدجين من سلطان وحدلين يحجاء ان يتبعون ما يتبعون من راعيان الا الظن ملموغي وحكال من راعيان وما تهوى الانفس iy naftoodu wixii ay rabtay oo ay maartay jaclaad walaqad jaa'ahum wuxuu la yimid نبي محمد من ربهم حق ربي وحو كليم الهدى هنون حق هي مارت وحي هي حجة هي دليل بأليم مع ذلك ما إسراء وحا أليم ما نعيسلوه قانسمين شياطين يبلاي الرائع إن هي ما هي ما أهم وان مارت أصنامتا إلا أسماء مقعية سميتموها هذا مقعودان أنتم وآباؤكم أذك يا بيالكي أي جابكي نكما قعابي ما أنزل الله ألا مسوى الدجين بها أسماء ذان من سلطان وحجاء ألا مسوى الدجين هي الدليل إن يتبعون ما يتبعون من راعيان وحاس أيه ما رتكو دواقين إلا ظن ملموغية وإن ظن الله يقول من الحق شيء ملون حق وحق فتر وما تهوى الأنفس هي نفته ذا وحي اشتهين سررتي وابا يالكو ذا وينين تعليمين يأيبون وكهلين ولقد جاءهم وحولي من محمد من ربهم حق الرب الهدى هنون بكليم هنون كلما إسراء أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان بن آدم كما وحوليه ما تمنى وحي أسجع الله أفضل بوحي تمنيه مي أسجعلي مي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به قفل بوحي أسوء وشاكته وهم سنة هي مارتي وحن كنت أغنى هاي سنة حقا وطا وحسن مارتا هاي الدعاوة وأنا وحي أي كود بوبان والله على تطبيق ودي أم للإنسان ما تمنى قفل موحولي هاي إنسانك وحي أسكت منيه ما يعني أسكت مني سيد الله هذا لكن من نغوانا يسا فلله الله اسكله الآخرة مدى الدنب والأولى هي مدى هراء الدنيا آخرة وإله اسكله وإن لنا للآخرة والأولى للمتة فلله الآخرة الله اسكله مدى الدنب والأولى هي مدى هراء لبضى بإله الدنيا آخرة اسكله وحيو دون رأي دعية وحسن دوننا مدعية وكم من ملك الله أعلم.